يستقي لأبناء أخي لأولاد جعفر لما صبتهم العين، فدل على جواز الاستقاء عند الحاجة وأنه لا كراهة عند الحاجة، ولكن تركه أفضل في الجملة لثنائه على السبعين. قل لا رقيه الا بعين الحمى كما قال العلماء، يعني اولى واشفى، هذا حصل اولويه لا حصل جواز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، فرق النبي والرقي من غير العين والحمى. واما التوكل فلا ينافي الاسباب، وعلى ربهم يتوكلون، فترك التطير من الاسباب، ترك الكي من الاسباب، ترك الاستقاء من الاسباب، كما ان الاكل والشرب من الأسباب، والاستدفاء في الشتاء من الأسباب، تجنب أسباب الهلاك كالبعد عن أكل السم، والبعد عن الطريق التي فيها قطاع الطريق أو الطريق اللي فيها سباع، وكذلك التحرر من الأعداء بالسلاح والعين، العين اللي يعرف حال العدو وتلقوا العدو حتى يتحرر بشره، وإغلاق البيوت وحفظ الأموال من الحرس، كل هذا من باب أقرباء أسباب. فالدنيا قائمة على أسباب، الله شرعها وأمر بها، الأسباب قد تجب وقد تستحب وقد تباح، فالواجب على العلم والإيمان أن يجمعوا بين الأمرين، بين الاعتماد على الله والتفويض إليه وبين الأخذ بالأسباب، إلا إذا كانت الأسباب مكروهة فالسنة تركها أو محرمة فالواجب تركها، أما إذا كانت مباحة أو مشروعة فإنه ينبغي الأخذ بها. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التداوي مستحب، لأن من الأسباب المستحبة، لأنه يخفف عن الناس تعب المرض، ويعينهم على طاعة الله ورسوله، ويعينهم على ترك الإثقال على أهل البيت والمشقة على أهل البيت، ويعين على أداء الواجبات وعلى الجهاد في سبيل الله، إلى غير هذا من مصالح التداوي. نعم. إذا فعل الاسترقاء عند الحاجة يختل في الشرط، الظاهر أنه ما يختل، لأنه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق هو عند عدم الحاجة إليه. فعل مثل السوى وغيره ثم ندم على كذا، لا مش هو بذنب، لا شبه ذنب، مباح. نعم نعم. باب الاثم والكفر من الظلم. شوف كان اول حديث من اعتمد، اول حديث في كتاب الطب، ما انزل الله الا اذا انزله الا دواء او شفاء له ولا لا، اول حديث لا انزل الشفاء شيء. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإثم والكفر من الظمأ في يمن عطية. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بن سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشكفت عيناها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يقاه على عينها، فقال: لقد كانت إحداكن تنقذ في بيتها في شتى أحلاسها أو في أحلاسها في شتى بيتها، فإذا مر كلب قمت بارك فلا أربعة أشهر وعشرا. هذا مختصر كما هذا الحديث، أن كما هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم الرجل مكثت الزوجة في بيت زوجها ساعة كاملة في شر البيت وفي أسوأ البيت، لا تغتسل ولا تنظف ولا إلى آخره، فإذا مرت السنة خرجت وافتضت بشيء طائر أو غيره ورمت بعضه، إشارة إلى أنها انتهت من العدة. جعل الله بدل ذلك 14 الثلث، وخفف ويسر سبحانه وتعالى على عباده وجعل العدة 14 عدة الوفاة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن هذه المدة يدين فيها الحمل، كان حمل أبان حمله واطلح، والميت في حاجة إلى أن يوصل ماؤه ويوصل نسبه، قد يكون وراءه من يصونه ويعتني به، فشرع الله هذه العدة حتى يكون في مأمن وحمى من اختلاط الأنساب. ولو هناك حكم أخرى سوى ذلك. نعم. وفي هذا من الفوائد أنها لا تستحل، أن تصبر، كانت فلوسات كاملة على ترك الزينة والكحل والطيب ونحو ذلك، قد خفف الله ويسر، فعليها أن تصبر 14 في الإحداد. من هذا في اللفظ الآخر، لا تحد امرأة على ميت إلا على زوج 14، لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. والمحادة عند أهل العلم حسب ما في الأحاديث تعتني بخمسة أمور، لاحظ خمسة أمور في حال العدة وقت الإحداد. الأول بقاؤها في المسجد الذي مات زوجه وهي ساكنة فيه، إلا من حاجة كالطبيب أو حاجة لإشتهاء السوق أو نحو ذلك، أو البيت يخرب أو يكون بالأجرة وتنتهي ولا يسمع أهله بالبقاء أو نحو ذلك. الأمر الثاني تجنب الملابس الجميلة، لا تكون الملابس غير جميلة، يقول في الحديث الآخر لا تلبس إلا ثوب عصب، تلبس ملابس غير جميلة، سوداء أو خضراء أو أزرق أو زرقاء أو غيرها، ما تعين الأسود، مو لازم الأسود، ما تيسر من اللباس الملابس التي ليس فيها جمال. والثالث عدم الطيب، أنواع الطيب، إلا إذا كانت تحيض فلها أن تأكل شيئا من وسط وأظفار من بخور عند طفلها من الحيض. الرابع عدم الحلي من الذهب والفضة ونحو ذلك. الخامس عدم الكحل الذي ذكره هنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، الكحل والحنة ونعم. أما ما سوى ذلك فهو يجلس بقية النساء، ما سوى خمسة مثل بقية النساء، تعمل في بيتها، تطبخ، تكنس، تكلم من شاءت غالبها وغيرهم بالهاتف، بغير الهاتف، الكلام الذي ليس فيه هيبة كعادة الكلام الآخر. تقابل من تشاء من النساء وغير النساء مع مراعاة الحدود الشرعية، تخرج إلى السطح في الليل والنهار وفي القمر وفي غيره، تخرج إلى حديقتها بيتها وإلى حوش بيتها، تخرج إلى الحاجة من السوق تشتريها، تخرج إلى الطبيب من الحاجة، نعم مثل ما تقدم. نعم. كثير ما وقع من الناس في هذا من العامة أشياء ما لها أصل من التشديد، وهذا هو المحصل من الأحاديث. نعم. هل يقال ان الكحل من السنه؟ يريد ان هذا معروف عنده الكحل، لو كان لم يكتحل فالاظهر انه من السنه، هنا انه مشروع في كل عين 300، لان فيه خير كثير من لما في الحديث انه ينبت الشعر وصفي وينقي البصر، وهذا طيب الذي هو الاسم فيه نفع كثير. نعم. في حق الرجال والنساء. نعم. باب جذاب اشكال الشارع على ترجمه قوله باب الاثمر والكحل من الرمد، اي بسبب الرمد، والرمد بفتح الراء والميم، غر حار يارد في الطبقه الملتحمه من العين وهو بياض الظاهر، وسببهم صباب أحد الأخلاق أو أبقرة تصل من المعدة إلى الدماغ، أي عند فعل الخياشيم أحدث الزكام، أو إلى العين أحدث الرمد، أو إلى اللهات والمنخرين أحدث الخنان بالخاء المعجمة والنون، أو إلى الصدر أحدث النزلة، أو إلى القلب أحدث الشوصة.

حدثنا سبيع بن حيان حدثني سعيد وقال بن وقال من وقال من وقال عفان نعم. حدثنا سبيع بن حيان حدثني سعيد بن مينا قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر فر من المجذوم كما تفر من الأسد. نعم سعيد بن ميناء نعم بن هوزة سعيد بن هوزة فعل بن ميناء نعم نعم إن شاء الله اسمه باب من شفاء للعين. وش قال على الجذام؟ اللهم لا تقل نعم. قوله باب الجذام بضم الجذام وتخفيف المعجمة هو علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله وتفسد مزاج بعضها ربما أفسد في آخره وربما أفسد في آخره إيصالا حتى يتأكل. قال نسيدة سمي بذلك لتجدم الأصابع وتقطعها. قوله وقال عفان هو ابن مسلم الصفار وهو من شيوخ البخاري لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة وهو من المعلقات التي لم يصل هذه موضع آخر وقد جزم أبو نعيم أنه أخرجه عنه بلا رواية وعلى طريقة الصلاة يكون موصولا قد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة مسلم بن قتيبة وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة سلم بن قتيبة كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان فيه وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق عن سليم لكن موقوفا ولم يستقل الإسماعيل وقد وصله ابن خزيمة أيضا وسليم بفتح أوله وكسرهان وحيان بمهملة ثم تحتانية ثقيلة. نعم. سبحان الله في التعليق. نعم. أنهم شيوخ. نعم. ما ذكر السبب في التعليق. معروفة أسباب معروفة ذكرها في التعليقات ذكروا أسباب قد يكون روى عنها من طريق إنسان ليس على شرطه فلهذا حلفه قد يكون لأسباب أخرى لكنه ثابت عنده ليس على شرطه لكنه ثابت عنده قد يكون لعلة أخرى. ما ذكر هذا؟ نعم ما ذكر هذا؟ نعم الاسم للشيخ نعم والاسمد بالكسر حجر من الكحل وكأحمد وكأحمد نعم أحمد فقط بس واسكى لم عليه لا. نعم قوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر كذا جمع الأربعة في هذه الرواية ويأتي مثله وذكر قلع الله حجر الأسود يضرب الحمرة أنتم رأيتموه منكم كذا يضرب الحمرة نعم في شيء من الفرق نعم نعم نعم نعم فيه لمعان ولا ما فيه لمعان فيه أنواع فيه بعض بلمعان وبعض بدون لمعان نعم المؤلف عرض عن اللمعان او الشارع عرض عن اللمعان نعم وياتي مثله سواء بعد عده ابواب في باب لا هامه من طريق ابي صالح عن ابي هريره وياتي بعد خمسه ابواب من طريق ابي سلمه عن ابي هريره مثله لا تمدون قولي ولا طيره وعاده بعد أبواب كثيرة بزيادة قصة وبعد عدة أبواب في باب لا طيرة من طريق عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة لا طيرة حسب وفي باب لا عدوى من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة في لفظ لا عدوى حسب

مثل حديث الباب فعلوا للشذوذ، وبأن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك، فأخرج الطبري عنها أن امرأة سألتها عنه فقالت ما قال ذلك ولكنه قبل العدوى، وقال فمن أعدى الأول؟ قالت وكان لي مولى به هذا الداء، فكان يأكل في صحابي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي. وبأن أبا هريرة تردد في هذا الحكم كما سيأتي بيانه، فيؤخذ الحكم برواية غيره. وبأن الأخبار الواردة برواية غيره في نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك، ومثل حديث لا تديم النظر إلى المجدومين قد أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف، ومثل حديث عبد الله بن أبي أوفى رفعت كلم المجذوب وبينك وبينه قيل هم حي، أخرجه أبو نعيم في الطب بسند واهن. ومثل ما أخرجه الطبري من طريق معمر عن الزهري أن عمر قال لمعيقيب اجلس مني قيل رمح. ومن طريق خارج ومثل ما أخرجه الطبري من طريق معمر عن الزهري أن عمر قال لمعيقيب اجلس مني قيد رمح. وهذا ضعيف، هذا ضعيف، لأن الزهري ما أدرك عمر. نعم. من طريق خارجة بن زيد كان عمر يقول نحوه وهما تران منقطعان. وأما حديث الشريف الذي أخرجه مسلم فليس صريحا بأن ذلك بسبب البلان، وجواب عن ذلك أن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع وهو ممكن فهو أولى. الفريق الثاني سلكوا في الترجيح عكس هذا المسلك، فردوا حديث العدوى بأن أبا هريرة رجع عنه. المقصود الأرجح في هذا عند أهل العلم أن حديث العدوى ثابتة، وحديث اتقاء الجنان ونحو ثابتة، كلها ثابتة، هذه وهذه، وكلها حديث صحيحة. ومن هذا الباب حديث لا يجوز أنها مصح صحيح رواه مسلم وغيره، هذا حديث صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لا عدوى ولا طرة ولا هامة ولا صفر ولا نو ولا هول، هذا لإبطال ما عليه الجاهلية من اعتقاده أنها تؤثر بنفسها، أن لها تصرفا، وأن الأمور تعلي بطبعها الأمراض والجذام والجذام ونحو ذلك، فأبطل النبي هذا واضطر أن الأمور بيده سبحانه وتعالى، والمصرف في عباده كيف يشاء، فإذا شاء ابتلى عبد بها شيء من هذه الأمراض، وإذا شاء سلمه من ذلك، وإن خالط هذه الأشياء. وحمل حديث لا يرد وفرض المنزوم على الاستحباب، والمستحب أنه يتقي أسباب الأمراض وأسباب الشر، فلا يرد صاحب الإبل المراض على صاحب الإبل الصحة، ولكل هذه ورد ولهذه ورد، ولا يخاط المجرومين وأشباههم، ولا يجعل صحيح مع الجربة بل يعزلها عن هذا، وهذا هو المعتمد من باب الأخذ بالأسباب، مع العلم بأن الله مسبب الأمور وقد يبتلى هذا، وإما خالط مثل ما قال فمن عند الأول قد تصاب بالجرب وهي ما خالط جربا، ولكن أراد الله ذلك. فالأخذ بأسباب العافية من الأمراض التي قد جرت العادة بأن من خالطها يصاب، هذا هو الأفضل. وإذا خالف ذلك بعض الأحيان ثقة بالله وتوكل عليه وبيانا لأن الأمر بيد الله وأن الأمر باتقاء هذه الأمور من باب الاستحباب كما أخذ الذي مع المجهول، فلا بأس تارة وتارة. والقاعدة أن الجمع مقدم على النسخ وعلى الترجيح أيضا، إذا قاعدة عند اختلاف الأخبار يصار الجمع أولا عند ثبوتها كلها، فإن تعذر الجمع صار إلى النسخ إن عرف التاريخ، فإن لم يعرف التاريخ ولا يمكن الجمع جاء دور الترجيح هو الأخير، دور الترجيح هو الأخير. فإذا اشتبه الأمر ولم يتضح الترجيح سوى الأمر الرابع والتوقف كما نبه على هذا الحافظ في النخبة. فالأمر الأول عند اختلاف الأخبار وصحتها هو الجمع، الثاني عند تعذر الجمع النسخ عند توافق شروطه، الثالث عند تعذر الجمع النسخ، الأمر الثالث الترجيح عند وجود الترجيح عند استطاعة ذلك وعند توافر ذلك. الأمر الرابع عند تعذر الجمع والنسخ والترجيع التوقف حتى يتبين الأمر. وهذا الباب فيه الجمع واضح ولا عذر ولا قياس الآخرة، يعني على طريقة الجاهلية لأنها تعني بطبعها لا، بل الأمور بيد الله جل وعلا، ولكن تحمل الأحاديث الأخرى على اتقاء الشر، حديث يرضى المجنون، حديث فقد بايعناك، وحديث لا يلزم على مصح، على التوقي، وان هذا هو الافضل وهو المستحب التوقي. وما ورد من فعل هذه الاشياء من اكله مع المجنون ونحو ذلك فهو من باب بيان ان الامور بيد الله وانها لا تدري بطبعها وان الامر بالاستحباب. ومن هذا الحديث من هذا الباب حديث الطاعون، اذا سمعتم به غلط فلا تقدموا عليه، واذا وقعوا انتم به فلا تخرجوا فرارا منه. هذا من باب هو من هذا الباب. والغول مثل ما تقدم مخبلات الجن، شياطين الجن قال لهم مخبلات، يعني من فيه خلل من الجن في عقله قال مخبل. وقيل شياطين الجن يعني المرضى من الجن قد تؤذي الناس في الفلوات والصحاري، فتلون لهم بألوان. فتقول العرب إذا تغوت الغيلان تقول العرب أو أخذت الغول أهلكت الغول، يعني أضلوا عن الطريق أو شوشوا عليه، ترى طريقهم باب اللعب منهم والإيذاء، وترى لأسباب أخرى. فلا ينبغي يتقى شرها بذكر الله بالأذان وأنواع الذكر عند وجودها، وهي موجودة إلى الآن. قد يكون الرجل قويا عنده تحصن بذكر الله فلا يبالي بها، وقد يخاف منها بعض الناس لقلة بصيرتها ولقلة طعم إيمانه أو لعدم علمه بهذه الأمور. قد تركب مع الإنسان، قد يركب مع الإنسان على مطيته، قد يمشي معه وقد يسمعه كلاما، هذا كله يتقى بالأنكار والأذان ويعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحو ذلك مما شرع الله جل وعلا، فيزول هذا. قد وقع للناس الكثير شيء من هذا وكانوا أهل بصيرة فلم يبالوا بهذه الأشياء وذهبت عنهم وتركتهم. نعم سم من يعرف. نعم حديث تغولت الغلالة ما يعرف حال هذا، لكن ظاهر كلام المؤلف نصحي إذا سكت احتج وسكت عنه، والذي يعني على ظني أنه لا بأس به مثل ما سكت عن المؤلف. نعم لا لم ينال التثبيت. نعم ارفع صوتك. لأسباب الأمراض لا لم ينال التثبيت ولا نشم. نعم. إذا لم إيش؟ ينال التثبيت أو نشم. إذا لم إيش؟ ينال التثبيت أو نشم. ريحة؟ ريحة. ريحة أو نشم. وش فيه؟ ما فيها ريحة كذا. وش فيه؟ لأن من الأسباب إذا لم ينال التثبيت أو نشم. ما سمعت فيها نشم. ما سمعت شيء. نعم. باب المن شفاء للعين. نعم. حدثني محمد بن مثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمر بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلحة من المن وما وافقاء للعين. اللهم صل وسلم. قال شعبة واخبر بحكم عن حسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. نعم. وكان أهل معروفة الآن يسمى الناس فجع يسمى بعضهم الزبيدي، والله جل وعلا جعل في مائها شفاء للعين على ظاهر الحديث، بل استعمل ذلك جم كثير من الناس وانتفعوا بذلك في جلاء البصر وفي قوة البصر وفي رد البصر الذي قد ذهب أو ضعف، ذكر ذلك النووي وغيره. وهذا مما أطلع الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. معها قبل كسوة أو بعد كسوة، لأن الكسوة كيف يعمى؟ لو كيف بالنار كيف يعمى الكريم؟ شو الشيء يعني؟ متبادر أنها قبل أن تشوى، هذا متبادر. نعم. إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر أنه هي طرية. نعم. نعم. حدثني محمد بن مثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلحة من المن وما واجباء للعين. قال شعبة وأخبر الحكم عن حسن العرمي عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكر من حديث عبد الملك. نعم. والكلحة هي معروفة الآن يسمى الناس الفجع يسمى بعضهم الزبيدي. والله جل وعلا جعل في مائها شعب العين على ظاهر الحديث فاستعمل ذلك جم غفير من الناس وانتفعوا بذلك في جلاء البصر وفي قوة البصر وفي رد البصر الذي قد ذهب أو ضعف ذكر ذلك نووي وغيره. وهذا مما قطع الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. معها قبل كسوة أو بعد كسوة يعني إذا كسوة كيف يعني الناس كيف من كيف شو هذا الشيء هذا المتبادر قبل أن تسوى هذا المتبادر. نعم أطلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أنه يطرية. نعم نعم. قوله بعض من شفاء للعين كذا للأكثر في رواية الأصيل شفاء من العين وعليها شرح الوطان ويأتي توجيهها وبهذه التوجيه إشارة إلى توجيه قول الصائر إلى أن المراد من رجل الباب السر المخصوص ومن المأكول لا المصدر الذي بمع الامتنان وإنما أطلق على من شفاء لأن الخبر ورد أن الكمز منه فيها شفاء فإذا ثبت الوصف للفرع كان ثبوته للأصل أولى. قوله عن عبد الملك وابن عمير وصفح به أحمد في روايته عن محمد بن جعفر الغندر عن ابن حريث وعمر بن حريث هو المخزومي له صحبة. قوله سمعت سعيد بن زيد أي ابن عمر بن نفيع العدوي أحد العشرة وعمر بن الخطاب ابن نفيع ابن عم أبيه كذا. قال عبد الملك بن عمير ومن تابع قال فهم عطار السائل من رواية عبد الوالد عنه فقال عن عبد بن حويد بن نبي أخرجه مسدد في مسنده ومسكن الصحابة والدار قطني بالأبراج. وقال في العلل الصواب رواية عبد الملك. قال ابن السكن أم عبد الوالد أخطا فيه وقيل كان سيد بن زيد تزوج أم عمرو بن حويد ثم عمرو بن حريث وكانه قال حدثني ابي واراد زوج امه مجازا ولنه الله يباه حقيقا. قوله الكمعة بفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزه مفتوحه. قال الخطابي وبالعامه من لا يهمزه واحده الكمعة بفتح ثم سكون ثم همزه مثل تمره وتم. وعكس بالاعرابي فقال كمه الجمع والكمء الواحد على غير قياس. قال ولم يقع في كلامه نظير هذا سوى خبأة وخبأ. وقيل الكمعة قد تطلق على الواحد وعلى الجمع قد جمعوها على اكمع. قال الشاعر ولقد جنيتك اكمعا وعساقلا والعساقل بمرملتين وقاب ولام الشراب. وكانه اشار الى ان الكمعة محل الزمن الفلوات والكمعة نبات لا ورق لها ولا ساق توجد في الارض من غير ان تزرع. قيل سميت بذلك باستثارها يقال كمع الشهادة اذا كتما. وما عدة الكمعة من جوهر ارضي بخاري يحتقن نحو سطح الارض في برد الشتاء وينمي مضر الربيع فيتولد ويندرع متجسدا. ولذلك كان بعض العرب يسميها جدري الارض تشبيها لها بالجدري ماده وصوره لان ما عدته رطوبه دمويه تندفع غالبا عند الترارع وفي ابتداء استيلاء الحراره ونماء قوه ومشابهتها له بالصوره الظاهره. واخرج الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كم أتوا جدري الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

لهذا في زمن العربي فقال الصحيح أنه ينفع بصورته في حال وبإضافته في أخرى وقد جذب ذلك فوجد صحيحا. نعم جزم الخطابي بما قال الجوزي فقال تربى بها التوتيا وغيرها من الأكحال. قال ولا تستعمل صرفا فإن ذلك يؤذي العين. وقال الغابقي في المفردات ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عدن بالإثمد واكتحل به فإنه يقوي الجفن ويزيد الروح الباشرة حدة وقوة ويدفع عن النوازل. وقال النووي الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقا فيعصر ماء ويجعل بالعين منه. قال وقد رأيت أنا وغيري في جبالنا من كان عمي وذات بصره حقيقة وكحل عينه بماء كما في مجردة فشوي وعاد إليه بصره. وهو الشيخ العدل الأمين الكمال بن عبد الدمشقي صاحب صلاح ورواية من الحديث. وكان استعماله لماء كما في اعتقادا في الحديث وتبركا به فنفعه الله به. قلت الكمال المذكور هو كمال الدين. ابن عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر يعرف بابن عبد بغير اضافه الحارثي دمشقي من اصحاب ابي طالب الخشوعي. سمع منه جماعه من شيوخ شيوخنا. عاش بلدنا 80 سنة ومات 72 و600 قبل النووي 4 سنين. وينبغي تقييد ذلك بمن عرف من نفسه قوة اعتقاد في صحة الحديث والعمل به كما يشير إليه آخر كلامه وهو ينافي قوله أولا مطلقا. وقد أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح إلى قتادة قال حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت 3 أكمئ أو 5 أو 7 فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة ففعلت به جارية لي فبرئت. قال ابن القيم اعترف الفضلاء الأطباء أن ماء الكمأة يجلو العين منهم المسبح وابن سينا وغيرهما. والذي يزيد الإشكال على هذا الاختلاف أن الكمأة وغيرها من المخلوقات خلقت في الأصل سليلة من المضار ثم عرضت لها الآفات في أمور أخرى من مجاورة أو امتزاج وغير ذلك من الأسباب التي أرادها الله تعالى. فالكمأة في الأصل نافعة لما اختصت به لوصفها بأنها من الله وإنما عرضت لها المضار بالمجاورة. واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتبع به من يستعمله ويدفع الله عن الضرر بنيته والعكس بالعكس والله أعلم. قوله وقال شعبة على كل حال مثل ما تقدم لاخذ واحد الحديث هو الحق مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تؤمن وما أغشى العين. لكن ينبغي الاعتراف بالشيء الطيب منها السليم منها المعروف ومسمى الزبيدي والشيء الطيب منها المستخرج من أرض طيبة. أما الأرض المستخرج من أرض خبيثة أو من فيها كمال فيها أشياء خبيثة فلا ينبغي استعمالها. ينبغي أن يسعى بالشيء الطيب المستخرج من أرض طيبة. نعم الله المستعان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في عمر المكتبة السعودية كان فيها شيء صحفي تفسيرهم. بالنسبة طبعا الشعر اعتمدوا على نسخة قديمة جدا. اعتمدوا على نسخة قديمة يعني بعد وفاة المؤلف من 50 عام اللي هي نسخة القراءة على المرأة. باب اللجنة. حدثنا عبد بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، قال وقالت عائشة رضي الله عنها: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تمدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تمدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء، فقال: لا يبقى في الليل أحد إلا بالدواء أن أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري والدواء سقيه اجتهدوا فيه وظنوا انه نافع ومفيد ويدخل من جانب الفم، ولهذا قال الهدون من الذين يوادي يعني جانب يوادي، والرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي بهذا الهدون وظنوا انه من اجل كراهه الدواء بشده المرض، ولهذا امر بقصاص الله بقصاص. وهذا فيه فوائد، منها انه لا ينبغي انكار المريض لعقله معه على شيء يكرهه، ولو زعم الفاعل اصلاح ما دام المريض يعقل فلا يجبر على عملية ولا على دواء، فعلى أعلم بنفسه، ولأن الدواء غير واجب، العلاج مو واجب، إنما قصر رحمه مستحب عند الجمهور، لا يجبر على شيء لا يريده. ومنها وجوب القصاص، وأن المريض ونحوه إذا أكره على شيء فله طلب القصاص ما دام عاقلا، ولهذا أمر النبي بالقصاص وهو يشاهد عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يقدم على أشياء تؤذي المريض وتضر المريض باجتهاد من أوليائه فهو غلط ما دام المريض يعقل، أما إذا كان ما يعقل هذا يرجع إلى اجتهاد أوليائه مع الطبيب، إن ينظروا الأصلح ويتشاور مع الطبيب فيما هو أصلح من عملية وغيرها، أما ما دام المريض يعقل ويفهم ولا ما لي حاجة في هذا الدواء، أو لا أرغب الذهاب إلى المستشفى، أو لا أرغب إجراء عملية، دعوني فلا يجبر. نعم. وجوب القصاص ولا يجب القصاص؟ نعم. يجب القصاص. لا يعفو صاحب الحق. نعم. ولا مات المريض والشيخ. ولا على اللدود. نعم. ولا مات المريض وهو كاره لذلك من ليلتك. على كل حال يأتمه. نعم يأتمه. نعم. شفاف اللدود. نعم. من جانب الوالي الذي يوالي جانب الوالي أن يسقى من جانب الفم مهم وسط الفم. نعم. شرع على الإشكال على اللدود قوله: باب اللدود بفتح اللام وبمهملتين هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض، واللدود بالضم الفعل، ولدته المريض فعلت ذلك به. تقدم شرح الحديث الأول مستوه في باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما لدوه صلى الله عليه وسلم به، وبيان من عرف اسمه ممن كان في البيت ولد لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك فأغنى عن إعادته. نعم. العين يتكلم عن الأشياء الذي يلد به، الشيء الذي يلد به. نعم. قل يا أحسن الله بالنسبة إذا كان طلب القصاص وربما يصيب صحيح مثلا مرض يصير الشرب الحمض. نعم. ربما يصاب المريض الصحيح بمرض يصير الشرب الهذا، قد تكون بعض الأدوية خاصة بالقلب أو غيرها خطيرة ما تنفع إلا للمريض فقط. هذا محل نظر، هذا ينظر فيه إذا كان فعل شيئا من المريض قد يناسبه ولكنه أبى وطلب القصاص ويضر الصحيح، هذا لا يوافق عليه لأنه حينئذ طلب القصاص ويضر. نعم. محل نظر وعناية في هذا. إذا كان الدكتور ما يظهر مستعمل. نعم. أقول لك أن الدكتور ما يظهر مستعمل. قتلت عمل. ما يظهر معلش. ما يظهر. لكن هذا الطب معروف. نعم. حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا سفيان عن الزهري. أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس رضي الله عنها. قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذراء. فقال علام تدعرن أولادكن بهذا العلام عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشية منها ذات الجم

أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأول التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنتها فتعلقت عليه من العذراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تجعرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشياء من هذا في الجم يريد الكث وهو العود الهندي وهو العود الهندي وقال يونس وإسحاق مراتب عن الزهري على أثر عليه نعم تجعرن أو تجعرن من عندنا بالزهر يعرف العين تعور مس طويل بغير اطلاق الحنك ومضى عندكم هذا مضى عندكم من العين والحافظ العور قوله تدغرنا خطاب للنسوة وهو بالغير المعلمة والدال المهملة والدغر غمز الحلق مس ما قرر رواية وراء والعين مس عين هذا يذكر الله فقط ما يذكر العين والله ذري والعين العين وغير ولا علق على السنة ولا علق قوله قد علقت عليه تقدم قبل باب من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري برفض أعلقت عنه وفيه قلت لسفيان فإن معمرا يقول أعلقت عليه قال لم يحفظ إنما قال أعلقت عنه حفظته من الزهري ووقع هنا معلقا من رواية يونس وهو ابن يزيد وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه بتشديد الله والصواب أعلق والاسم العلاق بفتح المهملة وكذا وقع في رواية سفيان الماضية في هذا العلاق كذلك اسمهني ولغيره الأعلاق ورواية يونس المعلقة هنا وقلها أحمد ومسلم ورواية إسحاق بن راشد وقلها المؤلف في باب لا في الجهل وسيأتي قريبا ورواية المعمر التي سأل عنها علي بن عبد الله سفيان أخرجها أحمد عن ابن الرزاق عنه لكن بلفظ جئت بدري قد أعلقت عنه قال عياض وقع في البخاري أعلقت وعلقت والعلاق والأعلاق ولم يقع في مسلم إلا أعلقت وذكر العلاق في رواية وذكر العلاق في رواية والأعلاق في رواية وكل بمعنى جاءت به الروايات لكن أهل اللغة إنما يذكرون أعلق والإعلاق رباعي وتكسيره غمز العذرة وهي اللهات بالأصوع ووقع في رواية يونس عند مسلم قال أعلقت غمز وقوله في الحديث علامة أي شيء كان السياقات تقول أن العلاق والعلاق شيء آخر يغمز به هذا شيء يغمز اما يعني فرقه تفتل علق بها يعني قال علقت عنها وعلقت شيء راه النبي صلى الله عليه وسلم وقرها كلام من جواز الغمز علقه وعلقه علقت من جواز الغمز وكان فهم هذا ان راها خامس او شيء لكن ظاهر السياقات ان شيء يرى مع الصبي يعلق يعني يوضع في ثيابه او شيء كانها تدخل به باصبعه وترفع به حنك محتمل ما قال لنا تكلم عن هذا موجود قال عمر صلى الله عليه وسلم يقول غرضه من هذا الكلام التنبيه على ان الاعلاق هو رفع الحنك لا تعليق شيء منه لا تعليق شيء منه على ما هو المتبادر الى الذهن ونعم التنبيه ايش؟ ما يعني وقع او ايش؟ بس كان ما كان على حد وبعد كلام شو يقولها كان ثاني من السطر قال حبيب الله وقال ابن بطال الصحيح أعلقت عنه وقال النووي أعلقت عنه وعليه لغتان قوله وصف سفيان غرضه من هذا الكلام التنبيه على أن الإعلاق هو رفع الحنك لا تعليق شيء منه على ما هو المتبادر إلى الذهن ونعم التنبيه نعم الله يليك المقصود بالعود الهندي سموه معروف الآن القسط سموه القسط يفعله الإنسان يعني يعرفون الآن يحك بماء أو بماء الورق يترفع به الذهب يصغون هذا شوي ويرفعون به الذهب. نعم يتعظم في الأنف هذا العذرة، لكن أقول العذر الهندي يضع الصعود من الصعود من ارتفاع العظم هذا ولا يحتاج إلى جعل عذر. نعم يعني يدقق عن هذا الحكم ولكن المشهور للحكم أرطب حكم أرطب الحكم الماء يصعق. باب دواء المقصود. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه قال عنه دغرة ونعرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي اطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه فقال اني سقيته فلم يجده الا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن اخي. تابعه النضر عن شعبه تقدم ان سقاه ثم سقاه ثم استنسك. نعم اللهم صل وسلم. باب لا صفر وهو جاء ياخذ البطن. حدثنا عبد العزيز بن الله قال صدق الله يعني يقول فيه شفاء للناس. نعم بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لا صفر وهو جار ياكل البطن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن وغيره ان ابا هريره رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون كالرمل كأنها اصبباء فيأتي البعير الأجرم فيدخل بينها فينجبها. فقال فمن أعدى الأول. رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان. وهذا يبين لنا أن هذه الأمور التي كانت تعتقد أنها جاهلية لا صحة لها ولا أساس لها بل هي باطلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صلة ولا هامة ولا صفر ولا نوى ولا غول. هذه الأشياء الستة هذه الجاهلية لها بها اعتقادات باطلة فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه ليس هناك عدوى بطبعها بل كل شيء بيد الله وكل بتدبيره. إذا شاء أجبرها وأمرضها وإذا شاء سلمها. ولكن هذا لا ينافي الابتعاد عن اسباب الشر والحرص على تجنب اسباب البلاء. هذا شيء وهذا شيء. فالنصوص تدل على انه لا تلي بطبعها كما فاته الجاهليه. وانا قد يكون المريض مع الصحيح ويسلم الصحيح. وقد يكون وجود المريض مع الصحيح من اسباب هذا المرض كما قال الاعرابي السائل. ولكن اجابه قال فمن اعدى الاول الذي انزله بالاول والذي انزله بالثاني. وهكذا ولا هامة وهي طائرة ليست منهومة فليزعمون أنه إذا نزل إذا وقع على بيت أحدهم فرد هذا باطل لا أساس له. وهكذا صفر إلى داء بالبطن كما قال المؤلف إلى حية تعلي. قال قوم إنه الشهر معروف صفر وكل ذلك لا وجه له كله لا شؤم فيه ولا عدوى فيه. هكذا ولا طيرة كانت الطيرة غاطلة كانت جاهلة تطير إذا قابلها مرئي مكروه أو سمع صوتا مكروها تطيرت وشاءمت فأطر الله ذلك. فكذا النوم قال تشاءمنا بأنواع وهي النجوم تعتقد فيها أشياء باطلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس عندها شيء إنما هي زينة للسماء وغلوب الشياطين وعلامات اهتدى بها في البر والبحر. وهكذا هو كما يتقدم. نعم هو موجودة فأول تؤذي بعض الناس الصحراء وغيرها ولكنها ليس بأمرها بيدها بل الله جل وعلا جعل لها ذلك التصرف والتشكل كما أن الملائكة لها تشكل